وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Thank you. الملك هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون

بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صدق الله العظيم. الفاتحة. مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل